التبرع بالدم ولو كثر لا لا يفسد الصيام. من فوائد هذا الحديث أن أخذ العينة اليسيرة للتحليل لا يفسد الصيام، حتى على القول بأن الحجامة تفسد الصيام، لأن دليل لأن الحجامة إذا قلنا أنها تفسد الصيام فهذا دليل على أن الدم الكثير هو الذي يفسد، أما الدم اليسير فإنه لا يفسد، لأنه من غير المقبول أن نقيس الدم القليل على الدم الكثير، لأن علة الإفطار بالدم الكثير إضعاف الجسم، والدم القليل ليس فيه هذه العلة. نعم.